قالوا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء شيبا ولم أكن شخصية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقا

وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. What? فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له أملنا مع نوح ويقول الإنسان شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب فسيظلمون

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.